تجارب حقيقية. أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. في البداية خليني أخدكم معايا في رحلة سريعة جدا مع واحد وأهم وأخطر كتب السحر في العالم. طبعا مش محتاجين أكلمكم عنه لأن احنا اتكلمنا عنه كتير جدا جدا، وهو كتاب شمس المعارف الكبرى. الكتاب الأصلي عدد صفحاته 7000 صفحة، الموجود حاليا هتلاقيه 600 صفحة أو ما يقرب من الرقم ده. أحمد البوني هو من قام بكتاب ذلك الكتاب. نقدر نقول من خلال هذا الكتاب تقدر تحضر كائنات من العوالم الأخرى، وكائنات ما تحت الأرض، وكائنات وأشباح وأرواح أخرى. قالوا عن شمس المعارف النسخة الأصلية أنها من 4 أجزاء، موجودة النسخة الأصلية في مكتبة في بريطانيا. مش أي حد بيقدر يشوف الكتاب ده، أما باقي الكتب الموجودة بتعتبر أجزاء متناثرة من هذا العمل. بيقولوا كمان أن في نسخة أصلية تانية زي اللي موجودة في بريطانيا موجودة في الجزائر، بس ما فيش تأكيد على ده. وفي ناس قالوا أن في نسخة منه في إيران، وفي تقال أن في نسخة منه في مصر. بالمناسبة أي طلاسم أو تعويذ مكتوبة في شمس المعارف اللي هو النسخة الصغيرة الموجودة حاليا، قالوا أكدوا تماما أنها متحرفة ومحذوف منها كتير جدا، وبالتالي خطورتها مش بنفس خطورة الكتاب الأصلي. حوادث كتير حصلت لناس كان عندها شغف وفضول أنها تجيب الكتاب ده وتحصل عليه أو تقرأ وتتعمق فيه، طبعا كانت نهايتهم صعبة ومروعة. علشان كده ياريت محدش يبحث ويدور ورا الموضوع ده لأنه خطر جدا. وبالنسبة للصفحات اللي لما بتكتب على جوجل شمس المعارف وبتلاقي بعض الصفحات المصورة، خلينا أقولك إن هذه الصفحات كاذبة وغير حقيقية، ومعمول عليها زي ما بيقولوا فلترز عشان تبان كأنها صفحات قديمة. ولكن الكتاب خطر، من يدخل في هذا الكتاب لا يستطيع الإفلات منه. موت، جنون، أزمات نفسية، اختار أي من تلك الأعراض. قالوا أن أحمد البوني كان ليه أغراض تانية من كتابة شمس المعارف الكبرى بخلاف تحضير الجن والأرواح. كان غرضه معرفة المجهول، وبيقال كمان أنه عثر على المعلومات الموجودة في الكتاب بداخل مخبأ مليء بالبرديات المسحورة داخل أحد أهرامات خميم. تحذير هام: بمجرد ما تنطق الأسماء الموجودة في الكتاب بصوت عالي هي أسماء الجن، ويقوم ذلك بتحضيرها. مش معنى تحضيرها ان هم هتلاقيهم موجودين، ولكن انت استدعيتهم، حضورهم من عدمه بيعود ليهم، وشكل حضورهم برضو بيعود ليهم. علشان كده ما تعليش صوتك لو فضولك خلاك توصل لمرحلة انك تقرأ النسخة الأصلية بشكل او بآخر من كتاب شمس المعارف الكبرى. في ناس بيوتها اتحرقت بسبب اللي قروه، في ناس حست بالأرواح والجن والمس بسبب اللي قروه. الخلاصة انك لو كنت هتقرأ فتوقع كل حاجة ممكن تحصل لك. اي حد عادي هيسمع الكلام ده هيقول انه خرافات، لكن حد متعمق في عالم الروحانيات هيقول انه كلام صحيح، وبيطلب منك محدش فضوله يغلبه في تلك الامور. بالمناسبة ناس بتقول ان النسخة الاصلية هي اللي مكتوبة بخط الايد، ودي اتدفنت اصلا مع احمد البوني يوم مماته. قالت إن النسخة تم إخفائها من الجن. مقدمتنا انتهت من تجارب حقيقية، وتعالوا لتجاربكم. وبفكركم اللي عايز يشاركنا بتجربة بيدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 156,000 مشترك، ويكتب لنا تجربته في البوست المثبت للتجارب. ونبدأ مع أحمد. أنا من مدة اشتغلت مهندس في مصنع، وكنت أيام كتيرة بضطر أسهر أو أبات في المصنع، وكل يوم بعد ما كل العمال يمشوا من المصنع كنت بفضل لوحدي في المبنى الإداري. نزلت أتمشى في يوم شوية، والمصنع بالليل شكله الحقيقة مخيف. فتحت العربية وأخدت لبس من شنطتي وطلعت ودخلت الحمام أخد شاور، وكان الموضوع ده الساعة 12 بالليل. دخلت الحمام وأنا تحت الدش ومغمض عيني عشان الصابون على عيني، حسيت بوجود حاجة بتلمس كتفي، وبعدها سمعت صوت خبط جنبي. اتخضيت، وبعد ما خلصت الدش بسرعة طلعت وقلت أسرح شعري وسبت الباب مفتوح. سمعت صوت الباب بيتقفل ببطء شديد. دخلت أنام، وأنا نايم حسيت إن في حد قاعد قدامي، لفيت وشي في الاتجاه التاني ونمت، وبعد ما روحت في النوم حسيت ان في حد نايم ورايا، وحسيت ان في حاجة بتمشي في شعري، صوابع بني آدم أو مش بني آدم، وبدأت أحس بحرارة. فقدت النطق، فقدت القدرة على الحركة، قمت بصعوبة جديدة من على السرير، وكنت عايز أقوم اتقلبت واتكفيت على وشي وكأني فقدت القدرة على الحركة. وليه كأني؟ هو اللي حصل فعلا إن أنا فقدت القدرة على الحركة. قمت بصعوبة بعدها فتحت النور وشغلت القرآن. مجرد ما فتحت النور وشغلت القرآن سمعت صوت رجلين بتجري. اتصلت بواحد صاحبي من الناس المتدينة وقال لي المكان مسكون، وقال لي ما تقلقش أنا هطلب منك تعمل شوية حاجات وبإذن الله هيمشوا. قفلت معاه ونزلت وقفت في المصنع تحت شوية، نور الطرقة كان بيترعش. قلت أنا هدخل أنام وشغل القرآن، ولو في حاجة هتمشي بقى تبقى بعيد عني. وبدأت أقول الأذكار اللي هو قال لي عليها والدنيا هديت تماما. ودخلت الأوضة تاني وريحت جسمي على السرير وسمعت رزع في الدور اللي فوقية السطوح. كنت سامع بعد كده صوت رجلين بتزحف على الأرض، مش رجلين واحد ولا اتنين، لأ دول كتير. قمت فتحت الباب من الخوف والرعب وانا مش عارف اعمل ايه، ولقيتني بقول لكم ايه، لو حد هنا بقى ما يقرفنيش وناموا بقى وخليكوا في حالكم. باب الحمام سمعت خبط عليه، وبعد كده سمعت خبط على البوابة الكبيرة الحديد الصلب بتاعت المصنع من بره. انا جتيت اتلبشت وقلت أنا همشي ومش هنام هنا تاني ولو هم السماء اتطبقت على الأرض. اتصلت على صديقي تاني وحكيت له، قال لي يا ابني ما تقعدش تقول لهم اللي هنا ومش اللي هنا، ولو سمعني انت بتستفزهم، أنا مش قلت لك قول الأذكار دي وخلاص ونام، من فضلك قول اللي قلته لك وادخل نام والصباح رباح. فعلا عدت الذكر اللي طلبوا مني ودخلت نام وما حصلش أي حاجة. وكان القرار ان انا طلبت من كل زمايلي ان هم يريحوني من الشفت الليلي والمسائي ووافقوا، وحسيت ان الموضوع بالنسبه لهم عادي، كلهم قالوا لي احنا بنشغل محطه القران الكريم ومفيش حاجه بتحصل. تجارب حقيقيه. والتجربه باسم، الموقف حصل مع امي زمان قبل ما تتجوز ابويا. في يوم كانت سهرانه بالليل وبعدين سمعت صوت جدي واقف عند الشباك بينادي عليها، وكان صوته أدخن من صوت العادي. طلعت تشوف هو عاوز إيه، ما لقيتش حد. تاني يوم الصبح بتسأله، قال لها أنا كنت سهران في الشغل وما رجعتش غير الفجر وما ناديتش على حد. موقف تاني، كانت جدتي ووالدتي بيسافروا من عزبة لعزبة علشان يشتروا فاكهة ويبيعوها في السوق، وفي يوم كانوا رايحين عزبة بعيدة شوية وكانوا قبل الفجر، عادتهم يعني بيطلعوا بدري. كانوا بيتحركوا على نور القمر، بكلمك في حاجة قديمة، وهما ماشيين وسط الأراضي كان في مجرى مية صغير كده في وسط الأرض، قاعد على الحرف بتاعه واحد ومسك عصاية بيلعب بيها في المية. ستي قالت لوالدتي لما تيجي جنب الراجل ده ما تقوليش لا سلام عليكو ولا تتكلمي خالص. وعدوا من جنبه هم ساكتين، وأول ما بعدوا عنه شوية أمي بتتلفت ما لقيتلوش أثر. سألت جدتي قالت لها انت ليه قلت لي كده؟ قالت لها يا حبيبتي عشان ده جن، وده ظهر لناس كتير وبيظهر كتير عادي. الكلام ده كان بيحصل ليونس، وامي بتحكي لي وبتقولي زمان كان ظهور الجن سهل جدا، قبل بقى النور ما يبقى موجود والكهرباء وخلافه كانت الناس بتشوف الجن والعفاريت بمنتهى السهوله. وتعالوا نروح لتجربه محمد عبد العظيم. من كام سنه كنت شغاله على عربيه ليموزين بتاعه واحد قريبي، كنت بطلع مشاوير خاصة، ولما شركات العربيات الخاصة اشتغلت في مصر اشتغلت معاهم، الحمد لله مبسوط وكل حاجة كانت تمام، لكن بحكم شغلي كنت أوقات كتير بروح مشاوير بالليل وبسافر كتير، لحد ما في يوم كنت راجع من مشوار آخر الليل، الطريق اللي كنت ماشي عليه كان طريق صحراوي مش بيمر عليه غير عربيات الشحن الكبيرة وعددها قليل في الفترة دي، وأنا سايق العربية حسيت أنها مش مظبوطة وفي صوت عالي من الموتور بتاعها. ببص على العدادات لقيت درجة الحرارة بتاع العربية عالية جدا. وقفت بالعربية بسرعة وسط الطريق ونزلت فتحت الراديتير، لقيت المية قليلة وتقريبا كانت هتنشف. ما كانش ينفع امشي بالعربية مع درجة الحرارة دي لأنها هتعطل. كنت محتاج مية بأي طريقة ازود بيها الراديتير. بصراحة كنت مرعوب جدا ان العربية تتعطل بيا في الوقت ده. قلت اقف على الطريق واستنى اي عربية معدية. لمحت من بعيد محل تصليح كاوتشات على الطريق، رحت اخدت بعضي ورحت هناك اجيب منه ازازة مية. دخلت من باب المحل اللي كانت ريحته غريبة وتقريبا ما فيش حد، اتهيالي ان المكان يعني ما فيهوش بني ادم، والارض كلها زي ما يكون فيها حاجة ملزقة، مية يعرف مية ملزقة كده على سكر ولا حاجة. وفضلت نادي على حد ان حد يرد عليا، مفيش. بعدها سمعت صوت واحدة بترقع بالصوت، نشفت الدم في جتتي. لقيت ازازة مية الحقيقة، خدتها وجريت من المحل وركبت العربية بعد ما حطيت المية ومشيت بيها وقلت اللي يحصل يحصل. كان المفروض ان انا استنى ان العربية تهدى وتبرد، هي كانت بردت الى حد ما بس يعني مش بردت قوي، ففارت وعملت شوية لخبطة يعني بس اشتغلت بعد كده الحقيقة. وجريت ومشيت طرت طيران. ما عرفش لحد دلوقتي هل بقى اللي كانت بتصوت دي واحدة بني ادم بجد وفي حاجة بتحصل جوه ولا عفريتة ولا ايه، بس انا ملقتش بني ادم لما دخلت المكان ده، وانا كان قلبي مقبوض جدا على فكرة وانا فيه. ما اقدرش اقولك اي معلومة اكتر من كده، انا حكيت لك اللي حصل لي بس. تجارب حقيقية. فاطمة اشرف بتقول لنا: مين اللي قال ان الاحلام وقته بيعدي ومش حقيقي؟ انا عايز اقول لكم ان الاحلام واللي بنعيش فيها اكبر واقعية من حياتنا الحقيقية. انا حابة اعرفكم اني عارفة ان فيا ايه وبعاني من ايه، بس الحقيقة أنا حابة ده لأني مش قادرة أكمل أو أعيش في حياتي الواقعية. أنا مش عايزة أتفلسف بس بقول لكم أنا ما عنديش صحاب وعادي، ومع أني اجتماعية بس ما عنديش صحاب قريبين مني. حكايتي بدأت من وأنا صغيرة، كنت بنام كتير قدام المراية من غير ما تستغربوا كان بيحصل ليه ده وبعمل كده ليه. عارف الأطفال بقى تقف ترقص قدام المراية، طفلة بقى ومبسوطة بنفسها، وأقوم نايمة قدامها. فاكرة ان بابا الله يرحمه كان بيشيلني وينيمني مع اخواتي على السرير، بس مش دي المشكلة. المشكلة ان البيت اللي كنت عايشة فيه وانا صغيرة كنت اسمع دايما الناس تقول انه مسكون. كلمة مسكون دي كنت اسمعها ومش فاهمة معناها، لكن شوية وبدأت لما اقف قدام المراية غني واعمل استعراضات الاطفال اللي بعملها، الاقي بنت تانية موجودة معايا في المراية، طفلة صغيرة زيها زيي ولبسها قريب من لبسي لكنها مش أنا. ولما نام أبدأ أحلم إن في ولد صغير من سني بيلعب معايا. كملت حياتي وعشت عادي، وكان بيكبر برضو معايا، بشوفه في الحلم نفس المراحل العمرية اللي بمر بيها، لدرجة إني دخلت الجامعة وهو بقى سنه من سني. نرجع للمراية. المراية ما بقتش البنت بتظهر لي، لكن أنا لما كنت أبص في المراية كنت أحس إن قلبي مقبوض، أحس إن أنا زي ما أكون انعكاسي في المراية دي واحدة تانية بتبص عليا. ما عنديش دليل على ده، ما عنديش، بس ده إحساس. سألت مفسر أحلام على الشاب اللي بشوفه، قال لي دي أحلام، أضغاث أحلام. قلت له أضغاث أحلام إنه بيكبر معايا يوم بيوم، ده جن عاشق. قال لي لا مش جن عاشق ولا حاجة. خلاص أخدت كلامه على إنه حقيقة، والشيخ ده بالمناسبة كان معرفة أبويا، وبدأت أتعامل وأتعايش إن حياتي كده حلوة، أنا أكبر وهو يكبر، ونفضفض في الحلم البعض ونتكلم وصداقة وطيدة جدا. وفي الحلم كان يبقى موجود معايا ومع شلة الزمايل في الكلية وخلافه. اكتشفت بعد كده ان الشيخ كلم ابويا وقال له بنتك ممسوسة، وممسوسة من وهي صغيرة جدا ولازم تتعالج. انا رفضت. ليه؟ لاني مستمتعة بالحالة دي. قولوا عليا بقى مخبولة مجنونة، انا بحب اقول الحقيقة، انا ماليش صحاب وماليش حد في حياتي. اقول لكم على حاجة، هو تقدم لي وطلب مني في حلم من الاحلام ان انا اكون مراته. طبعا الموضوع محتاج مني تفكير ومحتاج تبعيات الموضوع ده، أنا مش عارفة هتبقى إيه. لكن لو هو فعلا مرض نفسي فأنا مستمتع بيه جدا، وشغلني من حاجات ومن قرف وهم ووحدة كتيرة جدا. أما لو هو مس فعلا وده جن عاشق وخلافه، فأهلا وسهلا، أنا مش خايفة منه، بالعكس زي ما هو مرتبط بيا أنا يمكن مرتبطة بيه أكتر منه بكتير. تجارب حقيقية. بفكركم تدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس وتكتبوا التجارب بتاعتكم. الجروب بتاع عيلة أحمد يونس فيه هقول لكم بالظبط فوق 156,000 مشترك، علشان ما تتلخبطوش، يعني فوق 155 بالظبط، علشان ما تتلخبطوش في أي جروب تاني. نروح لصديقنا إبراهيم اللي بيقول: التجربة اللي حصلت لي يونس حصلت من زمان قوي، فاكر أحداثها كأنها حصلت النهاردة، وخصوصا أني مريت بأسوأ فترات في حياتي. من زمان بحب أشتري أنتيكات وحاجات غريبة، كان وقتها عمري 18 سنة، وفي اليوم ده كنت بزور واحد صاحبي، وبالصدفة لقيت بياع من بتوع البيكيا والحاجات دي ومعاه كاميرا قديمة. الفترة دي كانت الكاميرا دي اللي بنصور بيها، وما كانش لسه الموبايلات انتشرت بالشكل بتاع دلوقتي، كانت والله العظيم زي الجديدة وشكلها ملفت جدا، من اللي هي كونيكا الحمراء. سألته عن سعرها واشتريتها من الراجل، واشتريت فيلم للكاميرا. الفيلم كان 36 صورة. لما جيت أركب الفيلم الكاميرا كان فيها فيلم، طلعت الفيلم وخلاص وبدأت أصور، وخلاص يعني صور اللي أنا عايز أجربها يعني. لكن أخدت الفيلم اللي كان في الكاميرا مع الفيلم اللي صورته من باب الفضول يتحمط. اللي ما يعرفش ان احنا في كاميرات تصوير القديمة بيبقى ليها افلام، وبتروح استوديو تصوير يحمض لك الفيلم ويطلع لك الصور مش بالسرعة بتاعت دلوقتي. وديت الفيلم، ولما روحت اخويا اللي كنت بصوره الصغير، صورت صور كتير من الفيلم الجديد، قال لي: الصور اللي هتيجي فيها عفريت. تخيل ان هو كلامه مش كتير وطفل في الاخر، ولما يقولك الصور اللي هتيجي فيها عفريت يعني ايه؟ معرفش. رجعت الاستوديو بتاع التصوير وحمضت الصور بتاع الفيلمين. الصور بتاعت الفيلم بتاعنا كانت عبارة عن ايه؟ هو طلع لي صورتين وقال لي: بس انا طلعت لك دول، لكن مش هحمض الباقي عشان حرام عليا، الفلوس في الارض. الصور عبارة عن صورة بيضة فيها نقطة سودة في النص. قلت له: ده معنى ايه؟ قال لي: وارد تكون العدسة باظت اتكسرت فالتصوير خلاص. قلت له: تمام خلاص شكرا. وقلت ان انا هاخد الكاميرا اصلحها، لكن لقيته بطلع ظرف وبيقول لي: الظرف ده للفيلم التاني، انت متأكد ان الفيلم ده تصور بالكاميرا دي؟ قلت له: اه تصور بيها. فاداني الظرف، فتحت الفيلم او الصور. الصور عبارة عن عيلة زينا، عيلة عادية جدا، لكن هم عبارة عن 6 بني آدمين، اب وام واتنين ستات كمان، يعني اب وام واتنين ستات واتنين أطفال. الصور هي ال 24 صورة للفيلم ده، كان هما الطقم ده ما بيتغيرش، بلبس مختلف كتير وخلافه، لكن بيجمعهم حاجات هحكي لكم عليها. نفس القعدة، قاعدين بنفس التسلسل والترتيب، نفس البصة الغريبة اللي فيها ذهول بيبصوها، واحدة منهم مبتسمة ابتسامة ما بتتغيرش. زمان ما كانش الناس عندها فكرة المقالب والحاجات الغريبة والحاجات اللي هي مش مفهومة، علشان يعملوا حاجة من باب التخويف، وهيعملوا ده لمين؟ الصور يا يونس غريبة، ما فيهاش حاجة أقولك إن في عفريت واقف ورا بقى ولا ضل، فش أي حاجة. لكن أنا من وقت ما أخدت الفيلم ده البيت وأنا الكوابيس بهدلتني. بحلم بمين؟ بحلم بالست بني أدمين دول، بحلم بيهم بيدخلوا البيت ويدخلوا عند أخويا الصغير وياخدوه من الأوضة. الحلم اتكرر أكتر من مرة، وأنا برضو مش فاهم التربيط إيه. وفي يوم أخويا الصغير قال لي: العفريت جه ومعاه عفاريت تانية وجم ضربوني بالليل. أنا مش قادر أستغنى عن الصور، لأن الفضول مجنني، وببقى عايز اوري الصور دي لاي حد واقول له هي الصور دي فيها حاجه. بس انا يعني لما فرجتها للمقربين مني ما كنتش بسالهم من باب ايه فيها او ما فيهاش، من باب ايه رايك في الصور دي، بيردوا عاديه يعني. اللي يركزوا شويه يقولوا هم ايه، ما بيغيروش الوضع بتاعهم، نفس المنظر ونفس الوقفه. هل عندك تفسير يا يونس؟ انا ما عنديش، لكن وجود الصور في البيت عمل ازمه، وازمه كبيره. وزي ما قلت لك ان القصه كلها كانت من زمان، انا اتجوزت وخلفت ونقلت الصور معايا في دولابي دلوقتي في بيت جوازي. هتقولي بيحصل حاجه؟ هقولك بيحصل، بس على فترات متباعده جدا، ان انا بحلم بالست بني ادمين دول لحد دلوقتي، بنفس تفاصيلهم، بلبس مختلف تماما، بس لما بحلم بيهم بحلم بيهم بيفتحوا الابواب على عيالي وعايزين ياخدوا. تجارب حقيقية. لسه مكملين تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 90 90، ولسه معاكم أحمد يونس. وبفكركم بالحاجات الرعب الجديدة اللي نزلت، لو عايزين تشوفوها على قناة أحمد يونس على يوتيوب. عندك بعد الآن 21 عودة شرسة، عندك نادر فودة إنها أياد كثيرة، عندك لذة الانتقام، عندك شريف زنانيري، عندك أحباب الظلام 1 و2، عندك قضية متشابكة، والقصة دي ما تحكتش على الهوا، دي حصريا على اليوتيوب، اسمها رعب أحمد يونس قضية متشابكة، عندك رعب أحمد يونس بعد الآن 20 البرنامج أكس، وطبعا سيرة الحب اللي حكيناها قريب. ده على قناة أحمد يونس. أما على القناة التانية الصغيرة قناة رعب أحمد يونس، من الحاجات اللي تقدر تشوفها عليها هتلاقي شورتس كتيرة من الفيديوهات القصيرة، لو بتحب الفيديوهات القصيرة اللي مدتها دقيقة موجود عليها. دايما بقينا نجمع سهرات الرعب عليها، هتلاقي سهرة الرعب 3 وسهرة الرعب 2 وسهرة الرعب 1، بتبقى من 2 ساعة لـ2.5 ساعة. هتلاقي عليها كمان زائرة العنبر، دهمان، الاختفاء الرهيب، انتقام القرين، بيت من جهنم. جميلة. لسه حلقتنا مكملة ولسه سهرتنا مكملة النهاردة من كلام معلمين على الراديو 90 90 FM. آية بتحكي لنا تجربتها وبتقول: هي قصة حصلت معايا السنة اللي فاتت لما كنت في سكن طالبات، ومعرفش بصراحة ايه سبب كل اللي بيحصل لي هناك. المهم من اول يوم دخلت فيه السكن كنت حاسة ان في حاجة غلط، بس كنت بقول لنفسي يمكن عشان مش متعودة على السكن واول مرة اسكن فيه، ما حطيتش في بالي. الشهر الاول والتاني عدوا تمام، ما كانش فيه حاجة غريبة. تالت شهر بدأت الاحظ حاجة غريبة بتحصل، هي مش حاجة واحدة الحقيقة، هما حاجات. اول حاجة انا من الناس اللي مش بتنام الا ونور الاوضة مطفي، يمكن يكون يعني في ضوء بسيط يعني خالص جاي من شباك او باب، يعني زي ما يقولوا كده سرسوب نور ينور الأوضة، بس حاجة بسيطة. المهم كنت بتخيل كأن حد واقف في زاوية الأوضة وبصص لي، ولما كنت بص عليه وركز ودقق عشان أتأكد ما لقيش حاجة. قلت لنفسي تهيؤات عادي، العينين بتصور لنا حاجات. لكن بعدها حاجات بدأت تختفي مننا، سواء أنا وزمايلي في السكن، اطباق، حلل، ساعات هدوم، ساعات فلوس، وساعات أكل من التلاجة. كنا بنقول قطة بقى ولا حاجة، عشان باب الشقة معظم الوقت مفتوح وما بنقفلوش إلا لما بنيجي ننام. كذا مرة يحصل خناقات بدون سبب مع بعض أو أسباب تفهم ما تستاهلش الخناقة تكبر بالشكل ده. قررت في يوم أغير الأوضة اللي كنت نايمة فيها، علشان كنت على طول أصحى مفزوعة من كوابيس، مثلا يعني بقع من مكان عالي، بقع من السكن، بقع من عمارة، ومش بوصل للأرض أبدا. وفعلا نقلت من أوضة لأوضة تانية في نفس الشقة يعني، وكنت بدأت أرتاح فيها. لكن في يوم كنت أنا وواحدة صاحبتي قاعدين بالليل ندردش ونهزر وعادي بنسلي وقتنا، اتهيأ لي إن مر من قدامنا ظل راجل أو شخص عدى بسرعة ودخل الحيطة واختفى. صرخت من الخضة ولقيت صاحبتي بتصرخ هي كمان وشافت نفس الموضوع. جرينا أنا وصاحبتي رحنا عند المشرفة بتاعت السكن وحكينا لها، عملتش حاجة وعدى الموضوع وخلصت أيام الامتحانات على خير، التقديرات مش كويسة ونجحت بالعافية الصراحة. لكن عديت السنة وسبت السكن ده تماما. المؤلم في الموضوع اني وبدون مقدمات جالي مرض في فترة الامتحانات معرفش من ايه، واضطريت وقتها روح المستشفى في وقت متأخر بالليل، ومفيش ولا دكتور وقتها عارفوا عندي ايه، قالوا ده اكيد الموضوع نفسي وضغط نفسي هو اللي مسبب لها التعب. وخدت اشكال والوان من الدواء ومفيش اي تحسن. بدأت اخف واستجيب للعلاج لما سبت السكن تماما. ايوه، ده غير ان انا الفترة اللي بعد ما شفنا الشيء الغريب ده فضلنا احنا الاتنين نعاني من كوابيس رهيبة. ونروح لتجربة كمان. السلام عليكم، استاذ احمد يونس، حابب احكي لحضرتك موقف حصل لي من فترة، زي ما بيقولوا من طقطق لسلام عليكم. انا اسمي لؤي احمد، عايش برا مصر في المملكة العربية السعودية، تحديدا في مدينة على الحدود مع الاردن اسمها تبوك. اللي حصل لي ان في ليلة من ايام فترة الحظر اللي حصلت في معظم الدول العربية صليت العشاء ونمت على طول. في اليوم ده الجو كان برد جدا، الموضوع ده متعودين عليه في الشتاء خصوصا زي ما قلت احنا على حدود الاردن، بس اليوم ده كان حرفيا كلمة تلج دي بسيطة. نمت وبمجرد ما عيني راحت في النوم حلمت حلم غريب. حلمت ان انا نايم على السرير وسامع باب الشقة بيخبط خبطات مش منتظمة. قلت يمكن يكون والدي جه من برا واخويا هيفتح له، فما قمتش بصراحة. لكن بعد شوية سمعت صوت ابويا في الشقة اصلا. رحت وقلت له يا بابا في حد واقف برا وسقعان والجو برد وبيخبط من شوية، ما تيجي ندخله. فتحت الباب لقيت باب الشقة بتاع الجيران اللي قدامنا طالع منه صويت وزعيق. ببص اعرف فيه ايه، لقيت فيه واحد طويل قوي يمكن طولي مرتين وقاعد كان واقف وبعد كده قاعد بيتراش وبيتحرك حركات مش منتظمة وغريبة، شكله مش مريح. اول ما شفته جه في بالي قلت ده ايه، ده عفريت ده ولا ايه، خفت منه. المهم ابويا دخله وبالفعل جبت له بطانية وكنت لسه همشي، كلمني وقال شكرا انك دخلتني، الجو كان برد جدا وياريت ما تخافش مني. سألته مين، قال لي انا من بني الجن. القصة بقى يونس ان ده طلع كله حلم اصلا، انا صحيت من النوم وكان ده الحلم، وخلص الحلم على كده. وفضلت قلقان ومش مظبط، وقمت ابص في الصالة لقيت الصالة متشقلبة رغم ان اخر مرة شفتها كانت زي الفل. تاني يوم الصبح سألت امي وقلت لها هو حد دخل ولخبط الصالة، قالت لي اخوك كان بيلعب امبارح. كلكم واللي جايكم تاني. تاني يوم عملت حاجة غلط ووالدي زعقلي بصراحة، انا خدت كلامه من هنا ودخلت قطي قعدت فيها شوية ونمت. حلمت بنفس الشيء وهو واقف ورا ابويا وقام ماسك ابويا من رقبته ورفعه. صحيت من النوم بس صحيت على صوت ابويا عمال يكح يكح يكح كحة جامدة جدا كأنه هيتخنق. جريت عليه وفضلنا معاه وجبت له مية واستغليت الفرصة وقمت بوسط راسه وصالحته، خوف على زعله لأني ما بحبش أزعله، وخوف عليه بس مش عارف من إيه. اتفتح الموضوع بعدها بكام يوم لما أبويا ارتاح وقال إنه حلم صعب جدا، حلم إن في واحد وشه صعب ومخيف وجه صحاه من السرير وقام ماسكه من رقبته ورفعه عن السرير. هل ده يا يونس فعلا جن وهو فاكر انه كان كده يعني بيرديلي الجميل؟ انا لحد دلوقتي معرفش وما حكيتش اصلا القصة دي ولا الموضوع ده لأي حد، لا لابويا ولا لاخويا ولا حتى لأمي. تجارب حقيقية. نورة أحمد بتقول في مرة في جروب على فيسبوك قريت مشكلة لواحدة بتطلب نصيحة. صاحبة المشكلة بتقول إنها متجوزة جديد وجوزها بيشتغل في دولة عربية، وبعد 3 شهور من جوازهم سافر يشتغل. جوزها اقترح عليها تروح تبات عند والدتها بس هي رفضت لأنها مش عاوزة تسيب بيتها يعني. بعد كام يوم من سفر جوزها لقيت قدام باب الحمام أثار كأني في حد كان موجود في الشقة، شكت إنه يكون حرامي بس الأثار كانت لشخص كأنه جيم الفراغ وطبع رجليه على الأرض وبعدها ما ظهرش تاني. اتصلت على أهلها وجوم البيت ودوروا كويس وقلبوا الدنيا واتطمنت، بس بعد يومين من الموقف ده دخلت تنام يدوب غمضت عينيها حست كأنها متخدرة ومتكتفة وكأن حد ماسك جسمها كله، وبدأت تحس كأن في حد بيربط إيديها وبيربط رجليها. بتقول كنت حاسة بده بالظبط. كانت بتقاوم وما كانتش نايمة، قرت القرآن في دماغها على قد ما تقدر، لكن حاجة ضربتها على وشها ضربة شديدة دوختها، وكأن قراية القرآن ضايقتها. بتقول فضلت شوية على ما قدرت تتحرك من مكانها وجسمها يفك، وكانت حاسة كأنها واخدة علقة. ولما قامت لقيت مكان إيديها ورجليها الربط اللي حست بيه مزرق. بتقول فضلت ساعتين تقريبا تعيط عياط هستيري. البنت أو الزوجة اللي كاتبة المشكلة دي كانت بتقول إنها خايفة تقعد في الشقة، وفي نفس الوقت خايفة تتصل على جوزها. بصراحة يا يونس كانت مشكلة غريبة، ولأني كنت بحب أقرأ في أمور الجن وسمعت قصص وتجارب كتير عندك، قلت أنصحها بكم حاجة تعملها. وبصراحة بدون ما أكذب أنا كنت منصحها، وأنا مش عارفة اللي بقوله ده صح ولا هبد ولا هيعمل فيها إيه. كنت بقول معلومات سمعتها وقريتها بخصوص الجن. كتبت نصيحتي للأخت صاحبة المشكلة ونسيت بعدها الموضوع. بعد أسبوع كنت داخل الحمام لقيت أثار غريبة. أيوة، أثار رجلين مطبوعة في الأرض جت من العدم. أنا في الوقت ده افتكرت مشكلة البنت، أنا اترعبت ومت في جلدي حرفيا، وقلت هيحصل لي زي اللي حصل لها، وقلت أنا هدخل أنام وهضرب علقة الموت. الحقيقة أنا ملحقتش لا أدخل أنام ولا أضرب ولا نيلة، لأن أنا كنت في الحمام وجيت أفتح الباب أنا اتزحلقت واتقلبت على وشي، وكان وقعة ما يعلم بها لربنا. هتصدقني يا يونس لو قلتلك ان ارضية الحمام كانت ناشفة، وان انا حسيت كأن في حد شدني من رجلي كعبلني. ماما جات على صوت الوقعة وقومتني من على الارض، وكنت خايفة وفضلت عيط، والموضوع كان مؤلم جدا. بعدها بمدة فضلت ادور على البوست ان انا لقيه، ما لقيهوش. البوست نفسه اختفى، والرد بتاعي كمان اختفى. تجارب حقيقية. عبد الرؤوف من ليبيا الشقيقة بيقول لنا: هحكي لكم حكايتين يا يونس، واحدة خاصة بيا واحدة لحاجات غريبة حصلت مع جدي. احنا عندنا بيت قديم من زمان قوي عايشين فيه. جدي حكالي انه لما كان صغير كان عنده اخ اكبر منه، وفي يوم الساعة 2 بالليل سمع صوت خبط على الباب، ففضل ينادي مين مين، مفيش حد رد. تاني يوم وفي نفس الوقت سمع خبط، فضل ينادي تاني، مفيش رد، والصوت سكت. بعد كم يوم من تكرار الصوت قرر انه يروح يقف على السطوح ويشوف مين اللي بيجي يخبط السخيف ده، علما بان البيوت زمان سطوحها ما بيبقاش عالي. المهم جت الساعة 2 بالليل وجدي شاف واحدة ست شايلة طبق كبير نحاس على راسها وجواه فحم مولع. واللي استغرب قال: هي شايلة الطبق ازاي على دماغها وجواه الفحم؟ يعني اكيد ده يولع في دماغها يعني، ومتحملة السخونة دي ازاي؟ وخبطت على الباب. جدي وقف مذهول وقرر ما يفتحش. تاني يوم بيحكي للكبار عندهم، قالوا له: كويس انك ما فتحتش، كان زمانك في خبر كان. سألهم الست دي تطلع ايه بالظبط، اللي فهمه له انه مش هي مش بني ادمه، وانها حاجه تانية، جنية نداها، حاجه من العالم الاخر. دي بقى كانت الحكايه اللي جدي حكاها يا يونس وهو بيحكيها وبيقسم انها صح. اما بالنسبه للموقف اللي حصل لي، كان واحنا صغيرين كنا ساكنين مع جدي في نفس البيت، واوقات كنت اصحى لوحدي بعد الساعه 2 على حد بيصحيني وينادي عليا باسمي، ولما اقوم اشوف مين الاقي على الحيطه زي ما يكون حد كان واقف وفي لمحة اختفى. انام واتغطى الاقي اللي يشد الغطى من عليا، اشده تاني الاقي اللي يشدني من شعري. وفي يوم صحيت قبل الفجرية بشوية وقعدت على السرير والدنيا كانت مظلمة، في ضوء خفيف طفيف كده جاي من طرقة الباب، وباب اوضتي يعني متوارب، وفي السرير بتاعي في وش الباب شفت لك خيال اخويا الصغير معدي داخل الأوضة التانية. فناديت عليه وقلت له: انت لسه ما نمتش ياد؟ اخويا بيسهر كتير عشان الموبايل وخلافه، وامي تتخانق معاه دايما. وبعدها اذان الفجر اذن، قمت عشان اتوضى واصلي، وابص على باب أوضة اخويا لقيته مقفول. فتحت ما لقيتش اخويا، فين أخويا؟ مش لاقيه. طلعت أدور على أخويا، لقيت أخويا واقع جنب الكنبة اللي في الصالة وحاطت وشه في الأرض وعمال يعيط. قومته، انفجر في العياط. في إيه يا ابني مالك؟ قال لي إن كان في واحد بيمشي في الشقة وشافه وطلع يجري من الأوضة ونده علي أكتر من مرة وأنا ما سمعتوش. تجارب حقيقية. وتعالوا نروح لإسكندرية. محمد بيقول لنا، أنا تجربتي مع الجاثوم، أنا عندي دلوقتي 35 سنة، من 10 سنين بالظبط اتحقق حلمي وجالي الشغل في القاهرة في مجال البرمجة. أهل والدتي كلهم عايشين في الجيزة، فكنت قاعد عند جدي. المهم، أنا من أول يوم وأنا ما كنتش مرتاح بسبب الكوابيس والجاثوم. جدي وجدتي كانوا يناموا جوه في أوضتهم وأنا نام بره في أوضة على الشارع. أوقات كان جدي يصحى أول الليل وينام على السرير تاني في نفس الأوضة اللي أنا فيها عشان فيها بلكونة، فكنت أبقى مبسوط وأنام نوم عميق لما يجي ينام في الأوضة. غير كده بقى كان الجاثوم بيتفنن في تعذيبي، كنت بخاف أنام أو أستسلم للنوم. الجاثوم ما كانش بيصبر علي أبدا، كنت أغرق في النوم، يدوب مجرد ما أدخل في عمق النوم ألاقيه يطلع على جسمي من رجلي. جدتي خدت بالها وبقت تقول لي، أنا بسمعك ياض وانت بتتألم وانت نايم بالليل. المهم، الموضوع شوية وشوية بدأ يتطور لحد ما سافرت لمحافظة علشان أعمل شغل هناك مع الشركة، وكان السفر لمدة 3 أسابيع. وبعدها رجعت على اسكندرية وغبت عن بيت جدي بتاع شهرين، وبعدين رجعت شغلي في القاهرة ورجعت تاني بيت جدي. بس الموضوع ده وفي الفترة دي أقدر أقولك إن الجاثوم توحش. الجاثوم ما كانش بيستنى علي إن أنا نام أو حتى غفل، كنت أبقى صاحي في السرير وأحس إن في حاجة بتطلع وبتزحف على جسمي. الأيام اللي بعد كده الجاثوم بقى يطبق علي في كل يوم كأنه عاوز يموتني، وبقى يتفنن إزاي يقضي علي، وأنا أتفنن إزاي أفوق نفسي منه، وهو يتفنن برضه في إنه إزاي يعذبني ويفضل مكلبش فيا. لحد ما في يوم كان مكلبش فيا ومش قادر أزيحه ولا قادر أذكر ربنا، قمت من على السرير وأنا حاسس إن نص جسمي أو أكتر من نصه مشلول. وفي نفس اللحظة السرير الفاضي اللي معايا في نفس الأوضة اللي جدي بينام عليه لقيته بيعمل صوت طقطقة كأن في حد بيتقلب عليه. المهم إن بيت جدي ده كان القرآن شغال فيه يا يونس 24 ساعة، وجدي وجدتي ما بيسيبوش فرض. جدتي قامت حكي لخالي وهو راجل طقي جدا وعب يعرف ربنا، جه وقعد يرقيني ويقرأ علي القرآن وقال لي، انت ما فيش يا ابني حاجة عليك، بس انت بس جديد على المكان وسكان المكان زي ما تقول كده بيغلسوا عليك. طلب شوية مية وقرأ عليها سورة البقرة ورشها في الأوضة بتاعتي، فضل يرش في كل ركن في الأوضة، ورش على هدومي ورش على السرير وتحت السرير وورا الستاير، وطلب مني ان انا نايم انام دايما على وضوء، وطلب مني ان انا اقفل بقي واحط ايديا الاتنين على بقي وارقي نفسي واقرا المعوذتين وآية الكرسي وبعد كده مشي ايديا على جسمي كله. وبدات يا يونس في الموضوع ده، وادعولي ان انا اتحسن. انا هنتهز الفرصه لتجربه صديقنا اللي حكى لنا عن الجاثوم، واطلب من كل اللي بيسمعونا يحكوا لي تجاربهم مع شلل النوم او الجاثوم. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، وزي ما احنا عارفين الجروب فيه فوق 155,000. ادخلوا حالا وكل واحد يحكي لنا تجربته مع الجاثوم. افتكر ان انا حكيت لكم اكتر من مرة عن الجاثوم لما بمر بيه، بس انا عايزكم انتوا المرة دي تحكولي. عايز اشوف اكبر او اكتر تجارب مريتوا بيها مع الجاثوم علشان نضمها لتجارب حقيقية في المرة الجاية. ولو ما تعرفش ايه الجاثوم، هي حالة بتيجي لينا واحنا نايمين بنحس ان احنا تشلينا، بنصحى نفتح عينينا عايزين ننادي على حد مش عارفين، عايزين نتكلم مش قادرين، جسمنا في حالة شلل تام، وبتكون حاسس ان في كائن تاني معاك في الأوضة، وهو ده ما يقال عليه الجاثوم او شلل النوم. يلا طيران على جروب عيلة احمد يونس بعد الحلقة واحكوا لنا تجاربكم مع الجاثوم. تجارب حقيقية. نورهان عندها 21 سنة من المنيا، عايشة في الجيزة من ساعة ما اتولدت، بتقول من زمان وبتحب تسمع قصص الجن والعفاريت وقصص الرعب بتاعتي. بتقول ما كنتش بحب أقرأ كتب يعني حقيقة بتتكلم عن تحضير الجن أو السحر والتعويذ، علشان يعني أنا بحب بس أسمع قصصك وفكر في العالم الغريب ده والجن والعفاريت، يا ترى شكلهم إيه في الحقيقة، عايشين إزاي، بيعملوا إيه، بيأكلوا إيه، بيتجوزوا إيه، كل ده اللي في دماغي بما أنه عالم آخر. بس عمري ما فكرت أجرب حاجة حرام أو غلط أو أأذي نفسي أو أحضر والحاجات اللي بتقولوها دي. المهم زمان أهلي قبل ما ننقل كانوا عايشين في المنيا في قرية بسيطة جدا زي باقي قرى مصر الجميلة. المهم في حاجة هناك اسمها زعدان. زعدان ده اسم الأهالي هناك بتقوله على نوع من الجن بيتشكل على هيئة حيوانات أو بني آدم وبيتجسد على كل حاجة. زعدان ده جن موجود مفيش خلاف عليه، هي الأسامي بس اللي بتتغير من مكان لمكان زي ما بنقول. جدتي حكيت لي قبل كده ان واحدة قريبتنا كانت طالعة بالليل مع ولاد ابنها الصغيرين، كانوا اتنين، الست تلاقت في حاجة كانت معاها وبتبص على الولدين، بتقول لما تلفتت لقيتهم بقوا تلاتة، شافت ولد تالت ما تعرفش جه منين وواقف وسط ولادها، بتقول ما استنتش ودخلت وقفلت الباب على طول. طب ما ممكن يكون الولد ده ابن حد من اهل البلد. هقولك لا، انت عارف ان في القرى البيوت بتتقفل من المغرب، ونكلمك على حاجة زمان كمان، وزمان كانوا بالليل لازم كله يقفل على نفسه، والوقت ده ليلتها كان متأخر، وكمان هي عارفة كل عيال القرية، قفل خدت العيلين وقفلت على الواد بره. بتقول الواد وقف بره، فضل وقف بره لا بيصد ولا بيرد، وبدأ يخبط خبطات منتظمة موتتهم كلهم في جلدهم. تاني يوم الولد ده لا حس ولا خبر. كمان ابويا حاجة كمان ان طلع له الزعدان ده وهو ماشي في الزرع، طلع له على هيئة جدي حيوان يعني، وبدأ يعمل اشكال واصوات غريبة. ابويا من النوع مش من النوع اللي ما بيخافش، بس بيقول ان كان الحيوان واقف كأنه بيتحدى ابويا. ودايما معروف عن الجن والحاجات دي تجسده للحيوانات وانه بيتجسد بشكل كبير، سيبك من القطط والكلاب، لا في الجديان، وفي حكايات كتير تقول الكلام ده. وابويا برضو تعرض انه شاف ابوه الميت برضو في ليلة وهو ماشي بالليل، لقى طالع له من شارع جانبي. عندي حكايات كتير يا يونس عن الزعدان ده، لو تحبوا تسمعوها قولولي وانا احكي لكم اكتر من بلدنا. تجارب حقيقية. ونروح لمنى صديقتنا، بتقول القصة دي حقيقية وحصلت معايا أنا شخصيا. كنا متعودين إن احنا نطلع المصيف كل سنة، بس بسبب مشاغل جوزي ما رحناش في معاد كل سنة وزعلت، بس جوزي قال هوديكم في الشتاء ما تزعلوش. سافرنا وأجرنا شقة بسعر حلو ورخيص، كنا فرحانين بالخروج وخلاص. اول يوم بالليل كنت قاعدة سهرانة بتفرج على التلفزيون، اتهيأ لي ان انا شفت حد عدى من قدام الباب بسرعة زي طيف، وبعدين حد تاني ماشي في الصالة. اترعبت قلت ادخل انام، قريت اية الكرسي ودخلت. تاني يوم خبط علينا راجل كده ولابس هدوم موضتها قديمة كده، وبعدين لما فتحت الباب قام قايل لي انا مش عارف انام من كلامكم طول الليل، صوت التلفزيون، ارجعوا مطرح ما جيتوا. دخلت اجري، قفلت الباب في وشه ودخلت اجري على جوزي، كان الكلام ده بالليل، وقلت له اطلع في واحد قليل الذوق واقف بره. جوزي لما طلع ما شافش حد. الشقه اللي كنا فيها كانت بلاط مش سيراميك، وكان في بلاطه في الطرقه مهزوزه ومخلوعه من مكانها، كل ما حد يدوس عليها تطرقع. المهم كنت بكون في الشقه لوحدي واسمع صوت البلاطة دي بتطرقع ومفيش حد موجود. كان العيال بيحبوا يروحوا الملاهي وانا بدوخ من الاماكن دي، فكان جوزي ياخدهم كل يوم او يومين ويوديهم ويمشوا من هنا، وصوت البلاطة والطرقعة بتاعتها يشتغل من هنا. تخيل بقى ان انت تبقى قاعد وبلاطة ما بتطرقعش غير لما حد يدوس عليها، وانت قاعد لوحدك في الشقة وتسمع صوت طرقعتها، تعمل ايه؟ تجارب حقيقية. ونروح لنجوى، بتقول لنا في البداية انا ما كنتش بصدق في موضوع اللبس والجن والمس، أنا عارفة أنه موجود، بس مش لازم كل واحد يحصل له حاجة غريبة تبقى يعني عفاريت. من وأنا صغيرة وكنت أسمع أن أختي عليها عفريت ويقول لك إيه عليها جن عاشق، كنت أسمع جن عاشق دي ومش فاهمة إيه جن عاشق ده، لدرجة أنه كنت فاهمة أن أختي عليها جن عاشق يعني أختي في حد خطبها. أختي فضلت سنين بتتعالج منه وعملوا محاولات كتير قوي، مشايخ وروحانيين ومعالجين ودجالين، واللي يشوفها يمشي واللي يقول مفيش طريقة واللي ينصب واللي يسرق وهكذا، لحد ما في مرة جه واحد ولما شاف حالتها قال لها اللي عشق الجن وفي الأصل كان معمول لك على عمل، ولكن الجن الموكل بيك يا بنتي عشقك. أنا بعتبر ده تخريف وبقول إنها عندها مرض نفسي ولازم تتعالج منه. أختي اتجوزت مرتين وفي كل مرة يوم الصباحية العريس يقلب عليها وما يطقهاش، ومفيش شهر ولا اتنين وتقوم متطلقة. أختي المسكينة ضعفت وبقت هزيلة وبقت حالتها زي ما بيقولوا لا تسر عدو ولا حبيب، بالرغم إنها قربت من ربنا وختمت القرآن، وكمان عشان خاطرها غطينا كل المرايات في البيت وبقى ممنوع إن احنا نحط أي حاجة تثير الجن زي ما بيقولوا في القصص والأساطير. أنا عن نفسي زي ما بقول لكم في الأول كنت بقول إن الموضوع ده مرض نفسي، حد ما في يوم فضلت اتريق عليها، اتريقت عليها جدا، كنا قاعدين نهزر واتريقت جدا. في اليوم ده نمت وكانت ليلة ما يعلم بها إلا ربنا، حلمت إن أنا في بيت قديم ومش مترتب ولابسة فستان مش نظيف متوسخ، وقصاد مني شخص شكله يخوف وأنا معاه وكنت على السلم وبيقول لي لا تجيبي سيرتي بخير ولا بشارة أحسنك. الصراحة أنا خفت وبدأ يجي لي الكابوس ده أكتر من مرة، وبقيت متأكدة أن أختي اللي عليها مش مرض نفسي ولا بتاع، وأن اللي عليها جن، ولما اتريقت تقريبا هو حب بس يديني درس مش أكتر. تجارب حقيقية. التجربة اللي هنختم بيها النهاردة بتفكرنا بفاكرين قصة حفل اعتزال ونورة الطجاجة. ياريت يا جماعة بفكركم لو ما سمعتوش حفل اعتزال تسمعوها، احنا عاملين قصة حفل اعتزال بمعالجة درامية، يعني انت لو سمعتها او سمعت اي تناول ليها هتلاقيها حاجة حد بيحكي القصة، لكن احنا كنا عاملينها بمعالجة درامية بعنوان حفل اعتزال. صاحب التجربة بيحكي وبيقول انا هحكي لحضرتك حاجة حصلت لابن خالتي في الكويت وهو حكاها لي. بداية الحكاية شبيهة بحكاية نورة الطجاجة اللي الناس كلها بتتكلم عنها، واللي ما يعرفش حكاية نورة الطجاجة دي مغنية خليجية كانت مشهورة، بيتقال انها غنت في حفلة هي وفرقتها واكتشفت ان المعازيم وكل الحضور كانوا من الجن، وده كان سبب اعتزالها. والحكاية دي معروفة في الكويت وناس كتير اتكلمت عنها، وناس بتقول ان الحكاية دي كلها تخريف. المهم ابن خالي كان بيشتغل شيف في مطعم مشهور جدا، كان شغال فيه بقاله يجي 3 سنين، وفي يوم وهو شغال دخل عليه قطة وحس ان القطة دي بطنها كبيرة وحامل، ادها اكل وهو بيهزر وقال لها ايه ما تبقيش تنسي تعزمينا في السبوع. المهم القطة كلت وشبعت ومشيت، والموضوع اتكرر وبقت تيجي ويديها اكل، لحد ما بعد فترة قطعت ومبقتش تيجي، هو ما حطش في باله. وفي يوم وهو شغال حد قال له ان في حد جه سأل عليك وقال انه هيجي لك النهاردة بالليل بس، وماشي خلاص تمام اللي عايز يجي اهلا وسهلا. محدش جاله، ولما روح ونام حلم انه جايله دعوة حضور لاسبوع ومكتوب فيها عنوان. هو استغرب وما يعرفش مين اللي بعد، بس انا بفكركم ان ده حلم. فراح في اليوم والتاريخ والعنوان. الطريق كان عليه كباري كتير، في منها اللي شغال وفي اللي لسه. المنطقة عموما مقطوعة بيمشي فيها عربيات بس مفيش حاجة اسمها بني ادمين ماشيين على رجليهم. لفت نظر ابن خالي تحت كوبري من الكباري واحدة ست لابسة لبس اسود مغطية كلها وقصيرة وماشية ببطء قوي كأنها ست عجوزة. فكر انها تايهة ولا حاجة لان الطريق مفيهوش بيوت، فضل يتابعها بعينيها عشان يشوف لو تايهة او حاجة يقف لها. واول ما قرب قال لنفسه الست دي شكلها تايهة. نزل ركن العربية ونزل ما لقاش حاجة ولقى الست مش موجودة. المهم كملوا طريقهم، وقفوا عند يعني كملوا الطريق، وقف عند العنوان الموجود في الدعوة، لقى زينة واحتفال، دخل جوه بيقول انه لقى واحدة ست جميلة جدا وقالت له انا اللي بعت لك الدعوة، مش انت قلت لي اعزميني على السبوع؟ ابن خالي بيقول ان ده طبعا في الحلم، بيقول اترعبت وقال لها انت القطة، انت قطة فعلا؟ قالت له لا انا مش قطة، انا كنت متجسدة على شكل قطة وكنت جعانة وانت طعمتني وطلبت مني ان انا اعزمك لما خلف. ابن خالي صحي من النوم، حالته لا تسر عدو ولا حبيب، بيقول انه فضل يترعش ويتنفض وهو ما عندوش ادنى شك ان ده مش مجرد حلم، ان ده حقيقي. هل يا يونس ده حقيقي فعلا؟ هل اللي هو شافه ده فعلا الجن جاله في الحلم علشان ينفذ له طلبه في انه يحضر سبوع مواليد الجن؟ احب اعرف رأيك، واحب اعرف رأي كل اللي بيسمعه. بص، هو الموضوع كيونس هقولك هو نسبي جدا، لان الموضوع كله محطوط في اطار حلم، فالاحلام عالم كبير جدا، والاحلام قد تكون احلام واضغاث احلام ورؤى، فموضوع ان نحكم ان ده حقيقي او اقولك حاجة صعب جدا. يعني لما بيبقى موقف لحد مر بحاجة وهو صاحي ممكن اقول له اه ممكن يكون حصل حاجة، ممكن اقول له لا ده الموضوع محتاج طبيب نفسي او محتاج استشارة نفسية وصحة نفسية، لكن الموضوع كله ابن خالك لم يتعدى كونه مجرد حلم. هقولك على تفسير يعني لا اقدر عليه، الواحد عقله الباطن بيخزن احداث كتير جدا جدا، فانا ممكن اقابلك مثلا النهاردة ونتكلم مع بعض، وبعد مدة احلم بحاجة بتكمل الحوار اللي دار بيني وبينك، او احلم بالحوار اللي دار بيني وبينك، فوارد يكون هو عقله الباطن يعني امال هم سموها احلام ليه، جاب له شوية احداث كده متراكمة من ضمنها الحدث ده، ووارد يكون قريبك كان عنده شك وهاجس اصلا من الاول ان القطة دي جن، فعقله الباطن كمل له بقى الفيلم ده كله وصور له ده. ووارد تفسير اخر انه يكون اللي هو بيقوله كله حصل، الجن وعالم ما وراء الطبيعة عالم صعب وعالم كبير جدا. ده رأيي، انا قلت لك اكتر من رأي، لكن الرأي الاول والاخير للمعلمين. ادخلوا يلا حالا على جروب عيلة احمد يونس واكتبوا لصاحب تجربة الحلم بالقطة او الحلم بسبوع اولاد القطة من الجن رأيكم فيها ايه. تعالوا نسمع جزء من ملف الشائك رقم 9. الملف الشائك نزل النهاردة حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب، يغطي كل منطقة من المناطق الحيوية في العالم، ويختص المجلس بنشر القلق والفوضى، ويعمل على انهيار الروح الوطنية والدينية والأخلاقية. وبينما يعاني العالم، مين بيدفع للصفحات دي عشان تخوض في أعراض قتلى وناس تم التمثيل بجثمينهم؟ في بني آدم هيتفرج على حاجة زي كده ويصورها وينزلها على السوشيال ميديا؟ مش مقتنع، أنا نفسي مش مقتنع بالموضوع ده. أقول لك على علامة تانية، وأنا متأكد إن ممكن يكون حد منا تعرض لها ولو حتى مش واخد باله، مش هتلاقيه في أي مكان غير قناة أحمد يونس على يوتيوب. وبعد ما تخلص حلقتنا النهاردة طيران على يوتيوب على قناة أحمد يونس AHMAD يونس YOUNESS، واشترك في القناة من فضلك وفعل علامة الجرس، لأن اشتراكك فيها يخلينا نعرف نقدم لكم حاجات كتير، وعلشان عندنا لسه حاجات ومفاجآت في الفترات اللي جاية، كمان علشان الهالوين هيكون عندنا حاجات مكثفة على قناة أحمد يونس على يوتيوب. كل اللي بيتابع قناة أحمد يونس على يوتيوب أو قناة رعب أحمد يونس، من فضلك اعمل سبسكرايب في القناتين واعمل لايك وفعل علامة الجرس. احنا عندنا قناتين، القناة الأولى القناة الرئيسية الكبيرة اللي فيها فوق 1,200,000 اسمها أحمد يونس AHMADYOUNESS، وكمان عندنا قناة بالعربي اسمها رعب أحمد يونس بتضم حاجات أرشفية كتيرة جدا وحاجات حصرية.